ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يا محمد، إيأس من فلاح هؤلاء العادلين بربهم الأوثان، أشركوا مع ربهم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، مواجهة مقابلة، رأوه يشهد على رسالتك أو كانوا ضمنا أو كفلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. لا يؤمن منهم إلا من هديته. نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم، زخرف القول، قول بالألسنة، كما زين إبليس لآدم ما جاءه به وقاسمه إني لك لمن الناصحين. يغر إبليس والشياطين يغرون بني آدم ليقودوهم للهلكة والعياذ بالله. ولو شاء ربك ما فعلوا، لو شئت يا محمد لا هديتهم. نعم. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. نعم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. مفصلا، مبينا فيه الحكم فيما تختصمون فيه من أمري وأمركم، من الممترين، من الشاكين في حقية الأنبياء أو الأنباء عفوا التي جاءتك من الله يا محمد. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يعني المقصود به القرآن، لا مبدل لكلماته. كلمة ربك يعني القرآن، يطلق كلمة يعني، ولو كانت كلام كثير يطلق عليه كلمة، قال كلمة وهو ألقى خطابا كبيرا أو قال شعرا كثيرا يقال قال كلمة، كذلك القرآن يقال له كلمة، كلمة ربك وتمت كلمة ربك، القرآن تم صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، لا مغير لما أخبر عن أنه سيكون، لا أحد يستطيع أن يدفع ما هو كائن من ربك. نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. حرز، لا يقين ولا علم عندهم. نعم. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.

تعظمها، وتلك تلبي طلبات الإنس، استمتاع الجن بالإنس والإنس بالجن. نعم تمام. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. حتى يرسل لهم الرسل. نعم. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. إن خيرا في خير، وإن شرا فشر. نعم. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فكل الأرض، كل أرض سكنوا ناس قبلكم عليها وذهبوا وأخلفهم آخرون، وهكذا غيركم وهكذا غيركم، يعني كأقصى مدة 100 سنة ويتبدل الناس، 100 سنة 70 سنة هم أمة محمد، أمتي ما بين 60 و70، إن زدنا فكل 100 سنة يتبدل الجيل غير الجيل، تبقى صفحاتهم وما كتب عنهم، ما أثني عليهم باللسان إن كانوا أهل الثناء، أو ذموا إن كانوا أهل ذم، تبقى السيرة العطرة الطيبة أو السيرة السيئة. نسأل الله أن تكون سيرتنا طيبة. نعم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. اعملوا على حيالكم وناحيتكم، وهذا أمر لهم يتضمن الوعيد، ليس معنى هذا أن يفعلوا المعاصي، لا، يتضمن الوعيد، من تكون له عاقبة الدار، من يكون له المثوبة والأجر عند الله عز وجل. نعم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذه لله بزعمهم. لا ليس هذه، انظر إليها جيدا، عندك هذه ولا هذا؟ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. ليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس، يضلوا ويهلكوا بفعلهم أن ما حرم عليهم الله عز وجل. نعم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. هكذا زعموا، أنعام وحرث ما كانوا جعلوه لله ولآلهتهم، وسبق ما كان لله فهو لا يصل إلى آلهتهم، يصل، وما كان لآلهتهم فهو لا يصل إلى الله. النقص الذي حصل من القرابين لآلهتهم أخذوا مال الله وتتمموا، أما إذا حصل نقص في قرابين قدمت لله لا يأخذون مما قرب إلى آلهتهم، فصار النقص في حق الله عز وجل، حتى لم يعظموا الله عز وجل كما يعظمون آلهتهم. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها حال ركوبها ولا شيء من ذلك، يعني لا يعظمون الله عز وجل، كل هذا افتراء. نعم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وبعض الأشياء هذه الأنعام قالوا هذه حلال للذكور، وإن كانوا ميتة إن كان ميتة حلال للذكور والإناث، فصار الذكور هم أصحاب يعني الصفوة والشيء الطيب، والنساء يشركونهم في الميتة، إن كانت ميتة أشركوا النساء معهم، فالمرأة كانت لا عبرة لها في الجاهلية. جاء الإسلام وشرفها وطهرها وحفظها وكانت مطاعة في البيت، تأمر الأب فيلبي ثم تأمر الزوج فيلبي وهكذا. نعم تمام. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. معروشات من الكروم، الكروم يعني العنب وغيره، يعرشها الناس يضعون لها أوتاد، وغير معروشات رب العزة يرفعها بساق قوية، والنخلة والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، الطعم منه الحلو منه الحامض، وهكذا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. رأى ابن جرير أن هذه الآية منسوخة بآيات فرض الزكاة، وأن كان واجب عليهم أن يؤتوا في حال حصادهم شيء من الثمار أول ما يحصدون، ثم نسخ ذلك فوجبت الزكاة بعد أن يجفف الثمر يصبح جافاً، والحبوب تداس وتنقى، بعد ذلك تجب فيه الزكاة. فيقول ابن جرير أن هذه الآية منسوخة، وإذا لم نقل أنها منسوخة وآتوا حقه يوم حصاده بعد تنقيته ودوسه وكذلك الثمار جفافها فتحتمل الآية، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف سواء بالزيادة أو النقصان، فيا من وجب عليه الزكاة لا تنقص من زكاتك، ويا من مطلوب منك أخذ الزكاة يا ولي الأمر لا تأخذ من أصحاب الأموال أكثر من المطلوب عليهم، لا ظلم ولا إيش نقول ولا تظلم، لا تظلم ولا تظلم. نعم. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج،

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أوصى بالوالدين إحسانا ولا تئدوا أولادكم وابتعدوا عن خفي الذنوب وظاهرها، كل هذا مما حرمه الله عز وجل. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. مال اليتيم تحسنون فيه حتى يبلغ أشده، قيل 30 سنة قيل سن البلوغ، المهم يكون راشد يحسن التصرف في ماله ثم يدفع له ماله. وكذلك لابد من العدل، من العدل في كل شيء، ولو كان المشهود عليه من القرابة. نعم تمم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. السبل من اليهودية والنصرانية والمجوسية، رب العزة يحذر من هذه السبل، كذلك البدع والشهوات. مجاهد قال ولا تتبعوا السبل البدع والشبهات فتفرق بكم عن سبيله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا قال هذه سبيل الله، خط عن يمينه خطط وعن يساره قال هذه السبل، كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ الآية. نعم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. تماما لنعمنا عنده سبحانه وتعالى على موسى، لأنه أتى وقام بما أوجب الله عز وجل عليه، أتم القيام. نعم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يعني لكي لا تقولوا نحن لم نطلع على ما عند اليهود والنصارى ولا نعرف ما يدرسونه، فقد جاءكم كتاب بلغتكم القرآن. نعم. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. صدف عنها أعرض عنها. نعم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض أرواحهم، أو يأتي ربك، يأتي ربك لفصل القضاء موقف القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس، وحينها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. نعم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قرأ علي رضي الله عنه: إن الذين فارقوا دينهم، فارقوا دينهم. وقرأ عبد الله بن مسعود: فرقوا دينهم. وكان يتأولها، أنهم كانوا على الحنيفية دين إبراهيم، ففرق ذلك اليهود والنصارى، تهود قوم، تنصر آخرون، جعلوه شيعا متفرقة. وهما قراءتان، وبكل قراءة معروفتان، كل قراءة قرأ الأئمة، أئمة القراء، وهما متفقتان في المعنى، فارقوا دينهم أو فرقوا دينهم. نعم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هو قال ابن جرير: غير أني أختار القراءة بالذي عليه عظم القراء، وذلك تشديد الراء، فرقوا. فارقوا قال قراءة معروفة، لكن عظم القراء يقرؤون فرقوا. تمم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسكي ذبحي، محياي حياتي، مماتي ووفاتي. نعم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنا أول المسلمين من هذه الأمة لربه. نعم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، جعل هذا غني وهذا فقير، هذا قوي وهذا ضعيف، ليبلوكم، نعم. حرج لا يكون في صدرك يا محمد من الإنذار به حرج، بل أبلغ دين ربك. نعم. كم تدل على الكثرة في كلام العرب، كم كثير يعني أصاب أمم قبلكم المثلات بعد تكذيبهم ونزلت عليهم النقمات من ربهم، وكم من قرية. وإذا قال قائل إنما الهلاك منصب على القرية وكم من قرية، لا، العرب تطلق القرية وتريد أهلها، فجاءهم بأسنا. إشكال آخر: فجاءها بأسنا وكم من قرية أهلكناها، فكيف يأتيها البأس بعد الهلاك؟ لن يشعروا، هلكوا، فما فائدة البأس بعد الهلاك؟ إما أن يقال الهلاك هو البأس والبأس هو الهلاك، جاءها الهلاك الذي هو البأس، هذا قول. أو قيل وكم من قرية أهلكناها يعني بخذلاننا لها عدم توفيقها فجاءها بأسنا، أحد قولين، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، بياتا ليلا قبل أن يصبحوا أو وهم حال القيلولة النوم، يعني بغتة بغتة. نعم. دعواهم دعاءهم اعترافهم إنا كنا ظالمين. وهل لهم دعوة إذا نزل البأس؟ هل يستطيعون أن يدعوا؟ يعني كل بأس نزل نزل على مرأى من أعينهم، على مرأى من أعينهم، الغرق يرون البحر يهجم عليهم، وقوم أمهلوا 3 أيام رأوا العذاب 3 أيام، أو سحاب أو كذا، فمدة كان فيها دعاهم ولو يسيرة ولو يسيرة. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، رأوا يعني العذاب العذاب. نعم. طبعا لا يعارض أن العذاب جاءهم بغتة ولو كان في مدة يسيرة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ليس لعدم علم الله عز وجل السؤال، السؤال للمرسلين المكذبين من أجل التوبيخ، التوبيخ، وسؤال الرسل من أجل الاستشهاد، الاستشهاد، لا لأن الله عز وجل لا يعلم، لا، كما أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كذلك يستشهد الرسل على أممهم حجج يعني على هذه الأمم. نعم. تدل أن الله عز وجل لم يشهد الرسل لعدم علمه، لا، نعم، فلنقصن عليهم بعلم، رب العزة عالم بهم محصي أعمالهم. نعم. فما وضع في الميزان في الحديث من شيء أثقل من حسن الخلق، الله أكبر، يعني حسن الخلق أثقل ما يكون في الميزان، وهذا الميزان حقيقي حقيقي، يزن رب العزة السيئات والحسنات، وليس لأن الله عز وجل لا يعلم المقدار، لا، كما ذكرنا رب العزة كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، يضع الموازين، يشهد من يشاء من رسله وهكذا. نعم. يعني قاس إبليس وأخطأ في قياسه، فمعلوم أن جوهر النار الخفة والطيش والاضطراب، الارتفاع علوا، تكبر، فالذي في جوهرها هو الذي حمل الخبيث بعد الشقاء الذي سبق له من الله في الكتاب على الاستكبار عن السجود لآدم، والطين جوهره يحمل الرزانة والأناة والحلم والحياء والتثبت وذلك الذي في جوهره من ذلك كان الداعي لآدم بعد السعادة التي كانت سبقت له من ربه في الكتاب السابق إلى التوبة من خطيئته. فإبليس تكبر وآدم تاب وأناب. أول من قاس إبليس: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. الحسن وابن سيرين قال: أول من قاس إبليس: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. نعم. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. يعني المقاييس الخطأ، القياس الخطأ. الحسن وابن سيرين يعنيان القياس الخطأ. فاهبط من الجنة. نعم. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. أنظرني إلى يوم يبعثون، طلب إبليس الإنذار. نعم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم دحره، يعني أقصاه أقصاه. نعم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربهما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما الشيطان لكم عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم حرم ربي القبائح من الأشياء ما ظهر منها وما بطن، سبق القول تحريم المعاصي المجاهر بها والمسر بها والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان حجة، ليس لكم حجة في هذا الشرك. نعم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يتلون عليكم آيات كتابي، يعرفونكم أدلتي وأعلامي على صدق ما جاءوكم به. نعم. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا نصيبهم من الكتاب مما كتب الله لهم في اللوح المحفوظ من خير وشر ورزق وعمل وأجل في الدنيا. نعم. الأخوة في الدين أختها، الأخوة في الدين والملة. نعم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. جاءتكم الرسل، هل أنبتم لله وأطعتموه؟ لا، فلم يكن لكم علينا فضل. نعم. لا تفتح لهم أبواب السماء لأرواحهم، فتصعد الملائكة بروح الفاجر ويقال ما هذه الروح الخبيثة المنتنة، حتى يصلون إلى السماء فيستفتحون فلا يفتح له. أما النفس الطيبة يقال لها اخرجي أيتها النفس الطيبة، كنت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فالفجار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني زوج الناقة الجمل ما يدخل في خرم أو ثقب الإبرة. نعم. يعني مهاد امتهدوه، مضاجع غواش غاشية فوقهم، غطاء العذاب من فوقهم ومن تحتهم. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن يعني من غل، من حقد وغل وعداوة كانت بين بعضهم بعضا في الدنيا، رب العزة ينزعها. ونودوا، نادى مناد، هؤلاء الذين وصفهم الله أن تلكم الجنة أورثتموها، الله عز وجل أورثكموها عن الذين كذبوا رسله. نعم. حجاب حاجز، أعطيه أبا يوسف ليقرأ. حجاب حاجز وهو السور، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وعلى الأعراف رجال، رجال يطلق على اسم يجمع ذكور بني آدم دون إناثهم، فلا أدري ما وجهه، لا أدري ما وجهه، لماذا يعني يخص الرجال هنا؟ ما سبق ذكرنا في بقية التفاسير لماذا خص الأعراف بكلمة الرجال؟ يعرفون كلا بسيماهم، بياض وجوه أهل الجنة، سواد وجوه أهل النار. ويقولون ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. هذا قيل من قول أهل الأعراف، أصحاب الأعراف، أنهم لم يدخلوها بعد لكنهم يطمعون أن يغفر الله عز وجل لهم. وناس قيل تساوت حسناتهم وسيئاتهم، طمعوا أن يغفر الله عز وجل لهم فيدخلون الجنة. وقيل هو كلام لأهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة، لم يدخلوها وهم يطمعون، لم يدخلوها بعد ويطمعون أن يدخلهم ربهم. نعم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف أيها الجبابرة، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة من الضعفاء، قد رحمهم الله وأدخلهم الجنة. نعم. حتى ينادي الأخ أخاه في النار فيقول إن الله حرمهما على الكافرين. نعم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ننساهم، نتركهم في العذاب المبين جياعا عطاشا بغير طعام ولا شراب، كما نسوا لقاء يومهم هذا، تركوا العمل للقاء يومهم هذا. نعم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن مفصل فيه بين الحق والباطل على علم منا بحق ما فصل فيه من الباطل هدى ورحمة لقوم يؤمنون ينقذهم من الضلالة إلى الهدى. نعم. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلب الليل النهار حثيثا سريعا. نعم تمم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تضرعا تذللا واستكانا لطاعة وخفية بخشوع قلوبكم وصحة اليقين منكم بوحدانيته فيما بينكم وبينه لا جهارا مراءاه وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيته فعل أهل النفاق لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ورآهم يرفعون أصواتهم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا معكم. نعم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه وإن من كان دعاؤه إياه على غير ذلك فهو بالآخرة من المكذبين. من ادعى أنه لا يخاف من عقاب الله ولا يطمع في ثوابه هذا في الآخرة من المكذبين. إن رحمة الله قريب من المحسنين قريب ليس بينه وبين كرامته إلا أن تفارق روحه جسده. نعم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. بشرى وفي قراءة نشرى النشر من الرياح الطيبة اللينة الهبوب التي تنشئ السحاب تسمى نشرى هذه قراءة عامة قراء الكوفيين خلا عاصم ابن أبي النجود اختلف عليه بعضهم نسب إليه أنه قرأ بشرى بعضهم نسب أنه قرأ كذلك نفس القراءة ها بضم الشيم بشرى بالباء وضمها وسكون الشيم وبعضهم قرأ بشرى بضم الشين. نعم. وكان يتأول في قراءة ذلك كذلك قوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات تبشر بالمطر الرياح تبشر بالمطر. قال ابن جرير من قرأ نشرى ونشرى فهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار نشرى ونشرى وأما قراءة الباء بشرى فلا أحب القراءة بها وإن كان لها معنى صحيح. بين يدي رحمته أمامها، العرب تقول ذلك. نعم، يعني جاء الرجل بين يدي القوم أمامهم ثم استعمل حتى كذلك على غير العاقل. نعم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذا مثل ضربه رب العزة لمن هداه الله عز وجل، فهو طيب لا يخرج منه إلا طيب، والكافر خبيث لا يخرج منه إلا عمل خبيث. نعم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يعني شخص يقول لا نراهم يعملون طيب الكفار، نقول طيب إذا احتاج لمالك ولم يتعارض مع مصالحه الدنيوية، أما إذا تعارض مع مصالحه الدنيوية سيخرج ما يكن من الشر، وهذا هم الآن يقودون العالم للهلاك والدمار، وهم يتفرجون يتفرجون. نعم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول مساكنهم الشحر من أرض اليمن وما والى بلاد حضرموت إلى عمان. نعم. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. سفاهة بتركك ديننا. نعم. اذكروا ما حل بقوم نوح من العذاب إذ عصوا رسوله وزادكم في الخلق بسطة، أجسام طوال عظام، اذكروا كل هذا. نعم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ناقة الله أخرجها من هذه الهضبة لكم، أنتم طلبتموها آية فذروها تأكل في أرض الله. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر منها من الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما تكفيهم فعقروها فأخذتهم الصيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله يدعى أبو رغال قال من قيل من يا رسول الله قال أبو رغال أبو رغال فلما خرج من حرم الله جاءه أصابه ما أصاب قومه ومر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل الذي أصابهم ثم رفع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي نعم انظر يعني إلى العتو والعناد آية خرجت من صخرة وكانوا يشربون لبنها يوم بأكملهم وهكذا حذرهم نبيهم ومع ذلك نحروها برضا من الجميع ثم طلبوا من صالح أن يعجل لهم العذاب نحن مكذبين لك يعني إن كنت من المرسلين لست من المرسلين نعم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين الرجفة هنا بمعنى الصيحة فأخذتهم الرجفة إذا رجف بفلان إذا حركه وزعزعه فأصبحوا في دارهم جاثمين سقوط صرع على أرواح لهم نعم ولوطا إذ قال لقومه أتاتم الفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين خرج صالح من بين أظهرهم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين نعم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين كانت بالله كافرة من الغابرين ويعني لما ضم ذكرها إلى ذكر الرجال قيل من الغابرين ولم يقل من الغابرات إلا امرأته كانت من الغابرين يعني المقصود الباقين في عذاب الله عز وجل الباقين في عذاب الله عز وجل نعم وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أتموا للناس حقوقهم بالكي الذي تكيلون فيه، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تظلموا الناس حقوقهم، والله المستعان. نعم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. تبغونها عوجا، تلتمسون لمن سلك سبيل الله وآمن به وعمل بطاعته عن القصد عوجا، والحق إلى الزيغ والضلال. نعم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، احتبسوا احتبسوا على قضاء الله الفاصل بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين. يفصل سبحانه وتعالى، هو خير من يفصل وأعدل من يقضي، لأنه لا يقع في حكمه ميل إلى أحد ولا محابات لأحد. نعم. انتهى، توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.